سنة جفور بل

له ظهيرة في حرب شديد، فخرج الشيخ لا يروي على شيء، خرج وليس معه من الزاد ولا معه من الماء، خرج يمشي على قدميه في حرب شديد إلى الزبير، إلى مدينة الزبير، يمشي على قدميه حتى أدركه الهلاك وأدركته الهلكة في منتصف الطريق عطشا وحضرا، فلقيه رجل يدعى كنا من أبي حميدان من أهل الزبير، عنده الماء وعنده دابة وراكب وهي الحمار، فلما رأى الشيء وعليه الهيبة والوقار وقد بلغه ما بلغه من العطش والحر والنصر والتعب، أتاه فسفره من الماء وحمله على الحمار وأمله معه إلى الزبير. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال الشيخ بنصيحة هذا الرجل وبدعوته إلى دعوة التوحيد الخالص أن لا يشرك بالله سبحانه وتعالى شيئا، فمكث عنده أياما ثم أراد أن يرحل إلى الشام ليأخذ عن علماء الشام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا في الشام كما نسأله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا في العراق كما نسأله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا في كل مكان. إلا أن النفقة والزاد لنا الشيء قد فرضت عن بلاغه إلى الشام أو إبلاغه إلى الشام فابتنى إلى نجد، فسار رحمه الله إلى نجد إلى محلته إلى مسقط رأسه، وفي الطريق نزل بالإحسان وهنالك وغير ذلك، فلم يستطيعوا الدنيا والآخرة.

70 مرة في بعض الروايات و100 مرة في بعض الروايات. هذا المحصول صلى الله عليه وسلم، فماذا يقول الذي يسرف على نفسه من الخطايا والذنوب؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك جاء وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي وابن ماجه والدارمي وأحمد والحاكم وأخرجه غيرهم، أنه قال: كل في هذا الخطا وخير الخطائين التوابون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وصححه الألباني، قال: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم. من عادة الشيخ رحمه الله رحمة واسعة في أن